إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو أنهم سلكوا جحر ضب. وفي الرواية الأخرى: ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قيل: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال: فمن؟ أيها الأحبة في الله، بعد أيام تحل علينا مناسبة عظيمة يحتفل بها القاصي والداني إحياء لذكرى القديس فالنتاين. ومن العيب ألا نحتفل وتجار المسلمين يملؤون الأسواق بمستلزمات الاحتفال بالفالنتاين، والنبي عليه الصلاة والسلام ينادي أن لكل قوم عيد، والله قبله يقول: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الغريب، وكما سأبين ما معنى هذا الحب. طبعا أصل القصة ليست عند النصارى، أصلها عند الرومان الوثنيين، فإنهم كانوا يحتفلون في الخامس عشر من شهر فبراير بعيد إله الحب، ولذلك لا زالت توزع البطاقات التي عليها صورة طفل له جناحان وبيده قوس ونشاب. هذه صورة إله الحب. يا معشر الموحدين، يا معشر من رضيتم بالله ربا وحده لا شريك له، هذه الصور هي صورة لإله الحب عند الرومان الوثنيين، كما في موسوعة الديانات وغيرها أن الإمبراطور الروماني كلاوديس أو كذا اسمه الثاني قد منع الشباب من الزواج، لأنهم إذا تزوجوا انشغلوا عن الحرب، فمنع الزواج في تلك الفترة، وكانت النصرانية في بداية أمرها والرومان الوثنيون كانوا هم الذين يحكمون. ثم تصدى لهذا الأمر قسيس وأخذ يعقد للشباب سرا، يزوجهم سرا، فلما انفضح أمره وألقي القبض عليه حكم عليه بالإعدام وهو في السجن. تعرف على ابنة السجان فنشأت بينهما علاقة حب، مع العلم أن الديانة النصرانية تمنع على القساوسة والرهبان أن يمارسوا الحب والجنس، فهذا على دين النصارى قد ارتكب محظورا، ولكنه لما جاء الأمر من الإمبراطور وقال له إن رجعت عن النصرانية عفوت عنك وجعلتك من المقربين، وفي بعض القصص قال له زوجك ابنتي، لكن هذا القسيس ثبت على نصرانيته ولم يبدل. ففي يوم الرابع عشر ليلة الخامس عشر من فبراير أعدم هذا القسيس، فجاءت الكنيسة بعد ذلك وجعلت يوما دينيا خاصا، يوما دينيا خاصا لهذا القسيس، وأطلقوا عليه لقب القديس، ومن ذلك اليوم هو عيد من أعيادهم الدينية، حتى إلى عهد قريب أخذوا يشيعونه على أنه تقليد عام لا علاقة للدين فيه. أقول أيها الإخوة، بغض النظر عن هذه الروايات التي تتحدث، وهذا كلها تدور حول هذه القصة، وأن الذي أمر بجعل هذا اليوم عيد هي الكنيسة، وقد صدر في ذلك فك لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن ينفيه، أن هذا العيد صدر بأمر الكنيسة. لكن انظر يا رعاك الله كيف وصل الحال بأمريكا وأوروبا والغرب عموما. هذا العيد الذي يسمى عيد الحب هذا أصبح عيدا للعهر، ولو دخل أحدكم الآن على شبكة الإنترنت سيجد كيف هي المطالبات بتوزيع الواقيات الذكرية مجانا في هذه الأيام، لأن ممارسة الحب كثيرة، بين قوسين ممارسة الإيش؟ الحب. إيش علاقة الواقي الذكري بالحب؟ ممارسة الحب كثيرة، بل شركات في بلجيكا وهولندا في هذه الأيام أنزلت واقيات بدرجة عالية من الفعالية. لماذا؟ قالوا لأن الناس يحتاجون إليها في مثل هذه الأيام. والغريب الذي يدمي قلبك أنك ترى الدببة الحمراء والقلوب الحمراء في متاجر المسلمين الذين يشهدون لا اله الا الله محمد رسول الله. انا لا اريد ان اتكلم عن حب هؤلاء، ولكن ما هو الحب عندنا؟ ما هو الحب عندنا نحن معاشر المسلمين الذين قصرنا في الحب، فأصبحنا متعطشين إلى كلمة الحب تأتينا من الشرق أو الغرب؟ اسمع يا رعاك الله، جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الله إذا أحب عبدا، الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان يسميه باسمه، يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. وفي سنن أبي داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخذ بيدي رسول الله فقال يا معاذ إني والله لأحبك، يا معاذ إني والله لأحبك، كررها مرتان إني والله لأحبك، ثم بقية الحديث. وفي مستدرك الحاكم من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض أصحابه فمر عليه رجل فقال أحد الحاضرين من الجلوس قال رجل إني أحبه في الله، فقال عليه الصلاة والسلام أأعلمته؟ قال لا. قال اذهب فأعلمه أنك تحبه. فذهب الرجل إلى أخيه وقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الله الذي أحببتني لأجله. فمضت سنة عند المسلمين، هذه السنة التي هجرت، وهو أن من يحب يعبر لمن أحب، يخبره بأنه يحبه. هذه بين الناس شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الناس يتحاببون فيما بينهم. وفي الحديث الآخر الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام لا تؤمنوا أو لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا. ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام قول وعمل، لكن لا أفشوا صور أبو غريب بينكم، ولا هناك ولا هناك، والله لا يعرفون الحب ولا يعرفون من الحب إلا الجنس. أما أنتم يا معاشر الموحدين يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو دينكم، هذه هي ملتكم، الحب بين الناس. وإذا أردت أبعد من هذا، هناك الحب الرومانسي والحب الواقعي. الإسلام أقر الحب الواقعي، الحب الممزوج بالتعقل، العاطفة التي تمزج بالعقل. أما الحب الذي ليس فيه عقل وإنما هو شهوة محضة فهذا حب الحيوانات. انظر يا رعاك الله، لو جاءك أحد وقال لك من أحب الناس إليك؟ ستجيبه لكن إذا قلت لذا قال لك كم تحب زوجتك؟ تقول عيب، استحي، إيش الكلام هذا؟ يسأل رسولنا عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، كصحته كالشمس في رابعة النهار، فيقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر. فيقول له عمرو: يا رسول الله، من النساء؟ قال: عائشة أحب نسائه إليه. هل تردد النبي عليه الصلاة والسلام في أنه يعبر عن حبه لعائشة؟ أبدا. أقول وبكل جرأة أننا بين إفراط وتفريط في قضية التعامل مع النساء، ولذلك النساء تبكي على هذا الحب. جاء إلى عمر بن الخطاب قاتل زيد بن الخطاب في حروب الردة، وقد أسلم، فقال: يا أمير المؤمنين، أيمنعني قتل زيد بن الخطاب حقي عندك؟ قال: لا، يعني أنت مسلم من المسلمين. قال: إذا لم يبقى إلا الحب، ولا تبكي على الحب إلا النساء. أقول وبكل صراحة أن نساء اليوم تبحث عن الحب لأنه فقد في البيوت. الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جعل أسوة وقدوة، قد طبق هذا الأمر بنفسه عليه الصلاة والسلام عندما قال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقد صدق صلوات ربي وسلامه عليه. يذكر خديجة بعد سنوات طوال، ماتت خديجة، ذهبت إلى ربها، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بما ماذا يتذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ في يوم من الأيام تطرق بابه هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنهن وأرضاهن، فسمع النغمة، وإذا بالصوت يحرك شيئا في قلب رسول الله، فيقول عليه الصلاة والسلام: كوني هالة. هذا الصوت ذكره بصوت من؟ بصوت خديجة. قال: كوني هالة، فكانت هالة. بل وحتى بعد وفاتها رضي الله عنها، كان إذا أتاه شيء فقسمه، فإنه يتفقد صواحب أو أصحاب خديجة. من تحب خديجة من الناس؟ يحب الذي تحبه خديجة. إذن أيها الإخوة، معاني الحب عندنا والله لا تقف عند حدود الإنسان، بل تتعداه إلى الشجر والحجر والحيوان، تتعداه. لما ارتجف أحد، أثبت أحد، أحد جبل يحبه ويحبنا، أثبت أحد: إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا أحد الذي يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. بل لما خرج من مكة وودعها: أعلم أنك أحب أرض الله لله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك قط. يحب من؟ يحب مكة. والله لو استطردت في هذا الأمر لما توقفت على أن الإسلام يساوي المحبة. الإسلام هو دين الحب، هو دين الرحمة، هو دين الرأفة. فلماذا نبحث عن وردة حمراء تأتي تأتينا من الشرق أو الغرب. قد يقول قائل: يا شيخ ما فيها شيء، هذا يوم نجعله يعني نتبادل فيه الهدايا ونتبادل فيه الورود ونتبادل فيه، يا أخي خليك رومانسي شوي. أقول: ليست القضية هذه وليست القصة هذه، أن استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. اجعل عامك كله حب، ولا تجعل ليكسك يوما يكون من الحب. سنة كلها اجعلها سنة حب، ولا تجعله يوما للحب. أتدرون لماذا يبحثون عن هذا؟ والله لو قرأتم الإحصائيات التي صدرت عن مراكز أبحاثهم والله لتعجبون. تعجبون؟ نعم تعجبون. لماذا؟ لأن العنف الأسري عند هذه الأمة الراقية، نعم نقر لهم بتقدمهم العلمي وتقدمهم الصناعي والتكنولوجي، نقر لهم بذلك، ولكن نقر لهم بأنهم متخلفون متخلفون في مجال الحب. لماذا؟ العنف الأسري في أمريكا بلغ حدا لا يطاق. 80% من الأسر يمارس فيها العنف الأسري، وهي أسر مفككة، يعني ما في إلا زوج وزوجة. ما بالك لو اجتمعت هذه الأسر كلها، بنين وبنات وأحفاد. 80%؟ نعم. فلا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. الذي هو خير الذي جاءكم من ربكم. إذن أيها الإخوة، لنثقف الأبناء، لنثقف البنات. هذا اللباس الذي تلبسه في الرابع عشر من فبراير ليس لباسك، ولا لباس محمد عليه الصلاة والسلام، ولا لباس فاطمة، ولا لباس علي، ولا لباس عائشة. هذا ليس لباسك ولا لباس أجدادك، إنما هذا هو لباس من لا خلاق لهم. فلنحيا بالحب ولنعيش بالحب الذي سنه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، لا يعالج الخطأ بالخطأ، ولا يعالج المنكر بأنكر منه، وإنما يعالج المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. في أحد الخطبات تكلم في هذه المسألة في سنة من السنين، فذهب الوالد إلى بيته وقال لهم: كل ما اشتريتموه اتلفوه. وأعطاهم المحاضرة التي سمعها والخطبة التي سمعها بطريقة حربية، فلما رأى صدا من أبنائه وزوجته استعمل كافة الأسلحة يريد أن يثبت أنهم على خطأ. أقول أيها الإخوة، لا يعالج الخطأ بالخطأ. أولا، يجب أن يقتنع الإنسان أن ما يفعله ليس من دينه وإنما من دين أناس آخرين. الذي يجب فعله أن ثقافتك وثقافة أبنائك يجب أن تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله، لا من العادات والتقاليد. يجب أن تحاور وتقنع، ليس عليك أكثر من ذلك، لأن هذا يترتب عليه عناد وفساد، وخاصة جيل الشباب. هذا الجيل الذي يراني ويراك أنك تحفة قديمة يجب أن توضع في متاحف التاريخ. ما ينظرون إلينا على أننا قدوة لهم وأسوة، وإنما يتأسون بعضهم، لا أقول الكل ولا أقول الكثير، وإنما هي فئة قليلة، لكن يجب أن نتعامل معها كما تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع من يخطئون، من دون تعنيف ومن دون عنف. وقد ذكرت لكم يوما ذلك الحديث العظيم الذي دخل فيه شاب على رسول الله وهو يقول له: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فقال الصحابة: مه مه، يعني ما تقول؟ قال: اتركوه. ولا قال لهم اضربوه؟ لا، قال اتركوه. ثم اخذ يحاوره، يسمع منه ويسمعه، فلما عرض عليه: اترضاه لامك؟ اترضاه؟ اترضاه؟ والشاب يقول: لا يا رسول الله. فوصل به الى الاقتناع ان ما لا يرضاه الناس لاعراضهم، ما لا ترضاه لعرضك لا يرضاه الناس لاعراضهم. ثم انتهى، لا، ثم وضع يده على صدره ودعا له. اسمع الى ماذا قال الشاب. قال: جئت الى رسول الله وما على وجه الارض شيء احب الي من الزنا، وخرجت من عند رسول الله وما على وجه الارض شيء ابغض الي من الزنا. بما حصل هذا؟ حصل بالحوار والدعاء. فاذا ايها الاخوة، كما في الحديث الصحيح: لا يكون الرفق في شيء الا زانه، يعني يزينه ويحسنه، ولا ينزع الرفق من شيء الا شانه. فاذا علينا ان نجلس ونتحاور مع هؤلاء الصغار، نحاول ان نفهمهم ان هذا من دين غيرنا وليس من ديننا، وان نثبت لهم ان الخير في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وذكروهم، ذكروهم يا عباد الله، بان النبي عليه الصلاة والسلام يوم ان سمع يهود قالت أن محمدا يأخذ دينه منا لأنه كان يصوم يوم عاشوراء كما تصومه يهود، قال: لئن أبقاني الله لقابل، يعني السنة الآتية، لأصومن تاسوعاء وعاشوراء، مخالفة لليهود. فما بالك أن نأتي بقرار الكنيسة ونجعله في بيوتنا ونحتفل به ونحن نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرس والأدناس وعن السقطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعن جميع المهاجرين والأنصار وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اجمع به الصف ووحد به الكلمة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.